وان الله اذا اعطى فلانا ليس دليل رضا، واذا منع فلانا ليس دليل سخط، وانما العطاء والمنع انما هو ابتداء وفتنه. فليصبر وليشكر الغني وليصبر الفقير وليتعطف الغني على الفقير، عندئذ يصير الكبر غير موجود بيننا، وان مثقال ذره من كبر في قلب انسان لا تدخله الجنه والعياذ بالله يوم القيامه. احبتي في الله، اللهم انا نساله التواضع لعباد الله والذله له سبحانه وتعالى، وان يرزقنا واياكم الايمان والتقى والعفاف والغنى، وان يبلغنا في هذا الشهر الكريم رحمه وفضلا ومغفره، ان ربي على ما شاء قدير. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.